بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. واتا باسيك دروازيك بشيك لباريخ وباب اگر ترجمه یکی حرفی بکی بریتیه لا دروازه درگاه، بلام اگر انسان سیری او شوینه نبکا که اهل علم و بالاخص فقهاء و محدثین که امجور اصلاحیان لکتبکانی نبکاره ناوا باید درکوی باب زیاتر لباس اچه، زیاتر لبابت اچه، بابت لکتابیش زیاتر لبش اچه. کاتران کتابو مسبول نیستم، کتاب کتابی فضائله صحیح رياض الصالحين يسهين كتاب الفضائل، ويعني لوانی اقربتر و نزیکتر بیت لبری کتاب بکتاب ریگیری بلی بشي فضائل، لبشي فضائل أبو باب بلي دروازة أجر حرفيا ترجمت كرد، أجر إيش حازت كرد بتعبيرك تلور جراني بوبكي وشيك يوا أطواني بلي باسك بابتي لنا أو بشيا بابتي فلاني بابتي لباري تأكيد وجوب الزكاة. واتا أم باسم هر أولنية باسي أود بوب كم زكاة واجبة، بلقو باسي أويك الزكاة زور جخد لسر كراوة. اشتكان لإسلام دو جورن، مؤكد وغير مؤكد. أجر فرز بي أجر سند بي، مؤكد وغير مؤكد معني. حتى حرام كانش دو جورن، منهيات أدقتر بلي مؤكد وغير مؤكد، مؤكد وغير مؤكد. تأكيد كراو تأكيد نكراو جخد لسر كراو وغيرها. فليرا فرزة كان جديسانة وهي فرزة، بلام جخد لسر كراو نيا وقهانيا فرزيتر. يسبون منا الزكاة فرزة زور جخد لسر كراو، جخد لسر كراو زياتر لزور فرز لفرزة كان. بويا فرمي تأكيد وجوب الزكاة، كالزكاة واجب وزوري جختي لسر كراوة. زكاتيش لتزكية وهاتوا بريتيا لويك و باكي خاويني تميزي او بريتيا لزكاة لأصلا، وبمعناي نماء وقشو نماء وزيادة جدي. وليرش بريتيا لمالكي دياري كراو لا اندازه‌ای که دیاری کرایی مال بریتیا، لا اندازه‌ای که دیاری کرایی مال، لا کمالگ مالی دیاری کرای و درکره، لا کاتی که دیاری کرای و ادربه خلقانی که دیاری کرای و وردکاری باسی زکاتیش لا کتب فقه زیاتر باس کریت. باب تأکید وجوب الزکاتی و بیان فضلها ولم بشا يا لم باسا لم دروازي كردومة توبوت لنا وام خانوا كدرقا درقام كردو توبوتو درقا يقوازا كم وهنشت بيشانا دا معرضا كم ام درقا يستا كردومة توبوت باسي تأكيدي اود بوكم كالزكاة زور جخلي لسر كراوتو هروها لم دروازة باسي اوشت بوكم كوا زكاة چن فضل دارا چن فضل داره ولا درس کانی پیشوی ام که کتابی ریاض الصالحین تان باسی و شی فضل مکر لچی و آتو بوشی پیو ترا و فضل و فضلی زکات فضلی ها اکب و زکات داره تو و ما یتعلق بها و هنی باسی تری پیوس باسی زکات و كمتعلق بباسي زكاته ولي ربوتاني باسكم أما هذا الله رحمة إخوائي ليبي قال الله تعالى وكو عادتيتي أقر آيتيكي هب آيتيكي دسكوي هب لو باروا ليادي بذكري لك بالاختصار وهنيك آيات لو باروا أقرنا بسالي أرواو أرواو تسال حديثة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام كمقصودي أصلي كتابك أفرمي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خايب وردقار فلميتي نوجه کانتان اقامه بکن، برپای کن و زکاتی مالکانشتان بدن و اقیم الصلاة و آتو الزکاة و قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيمة خلق مأمول نين فرمان ين بينك راوة غير امن بيت چي اوشتا؟ إلا ليعبد الله بل تلع عبادة إخوة بباكو بيخوشي وبيقردي إلا ليعبد الله مخلصين له الدين عبادة إخوة مرجق لمرجكان يبي خالصا بخوي بي نابهيج قردو خوشي كتري تدابي نابهيج قردو خوشي كتري تدابي وحنفائش حنيف يعني جخد لسر كراوية كوا عبادتك عبادتك لسر حق لباطل لا يداو لسر توحيد لشرك لا يداو لسر راست للا ري لا يداو هذا سر راستك حنفاء ويقيم الصلاة وروان يجكان ينبرباك ويؤتو الزكاة زكاة مالكان ينبدن محلي شاهد لم آيته آيتي بيشوتريش بريتلا وآتو الزكاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة ديني الريكش أما ديني الريك بويا أهل إسلام أهل حقا باطل بغير أهل إسلام وتري أهل حق وكو هنيك آين زاهي لولاتي خمانا بلكو آين سربة خوايا بيانا وتري أهل حق نايوا باطل غير إسلام صلمانا أهل حق نين حق مطلق لا إسلام و وذلك دين القيمة وقال تعالى آياتي كترهين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لما لكان يانا الصدقة يقول قره أم صدقة شيئا بيكا تطهرهم باك يانا كاتوا دلون يانا خاوين كاتوا مال يانا باك كاتوا الزكاة لها المالك هبي درينك مالك أسوتي ويناوينا شي تطهرهم خاوين كردنا وأقر شي هنيك لمفسرين خاص أكن بخابين قلبه بلام للراسية تطهير تزكيك بو ماليانا بو نفسيانا بو درونيانا تطهير متوزكين بيا بو تاونا كانيانا باكيانا كاتوا الزكاة لو كارا قولانية كهم درجات وهم كفاراتي ككفاراتيش هم تاوانا صريته وهم درجة إنسان بر زكاته وزكاة دان فرائض كان فبويا أفرمي تبارك وتعالى تطهرهم أم زكاة باكيا نكاتوا خاويا نكاتوا ضليا باكا كاتوا أو خوشو استيمالو بارد كهيا دريكا لبرخوا لخوي دوري خاتوا لبرخوا بشي خوا داينا بروردقارا أو دبخشن بتو أربي برزان بالزكاة أو تريشي بمال بخشينا ما ها بمال بخشينا وشي أو تري غير أو لا على بين مسمى ها إنسان خير بكاتش بيوتري صدقة بوش بيوتره صدقة بيغمر إخوة المسلم عليه الصلاة والسلام لأربعين وإخوانتان الصدقة شي رسول الله فرمي الصدقة برهان يعني شي برهان أهل علم للشرح يفرمون يعني برهان على صدق صاحبه ألن سميت الصدقة صدقة لأنه دليل على صدق صاحبه صدقه بيوترا والصدقه چونك بلغي صادقيتي ورازغوي بخشركي وخاونكيتي رازغوي لايمانكي بو الصادقه اگر رازغو نبيت مال زور خوشويسته پاره زور خوشويسته پاره زور خوشويسته بو پاركي دركه وي بخشيته ديارم بلغي لسوري كاسكا ايماني كي صادقاني هي رازغوياني هي وي اي بيوترا أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس إسلام بسر بينش بعيدا مزراوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان طبعا وادا بنا بيشتر أم حديثة شبيتين خزمتي إسلام دا بنا كراوة أي شبهين وكأنه بخانو خانو بناكي لسرشتك بناكي تي اسلامت بو شبهين ببنايك وكولك كانت بو باسكا چون خانو لسر پايا دا امزري او پايا نبي خانوكت الروخي ويا كم جر خانوكت پايا كاني دا اساسكي داني پايا كاني داني اسلام اوايا فبو پايا كاني اسلام لسر چن پايا دا امزري وبرزن لسر پينش پايا يا كم پايا چيا شهادة أن لا إله إلا الله شهادة من دوم لسرشي نوش سيمشد زكاة مالك أما محلي شايدة شوارم شد روجي ماني رمضان بين جمشد حجي مال إخوة وصوم رمضان متفق عليه والراوي كتب عن حديثة كدوايب عبد الله كل عمر يريتها بالتقديم حج وتأخير صوم وروجو على إن بيشيخة على وان بيستو على نخير بيجورة وعن طلحة ابن عبيد الله فلم طبعا متفق عليه إمام النووي رحمه الله وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة كوري عبيد الله يكيكل عشرين مبشرة وحسب ولا يدم دي والله اعلم بيشترنا شنو اذا خز مدعو طلحي كري عبيد الله ام طلحه لي ربي تلا طلحي كري عبيد الله كري او كري عثماني كري كعب كقرشية خلق مكيه هيك كلا عشرين مبشره لو اني كم جدي بهشتيان بيدراوه أجر طلحي خير ثان بسوى طلحة الخير أو طلحة الفياض بريتي لم بيا برزه لم صحابي باكا هيك يقول لو هش كسيل سرتاي إسلامتي ومسلمان بنو إسلامتي الله بجيرن هش كذبون هيك لو هشتا بريتي لم صحابي باكا وهن يقل الصحابة لسردسي أبو بكر مسلمان بن دي سانو أم بياو باكا إن شاء الله يكيك لا أو بياواني كلا سردسي أبو بكر مسلمان بو طبعا لروي دس لخيري واللويني زور كم بوا لروي ليزاني وزيركي وزور بليمت بوا لروي وتار بيجي وأليني كيك بوا لخطباء عرب وهروها لآزايتي بياوي حتى حسكي آزابوا طلحي كوري عبيد الله سرباري امانشي بيأيكي خوة نويز بوا في داكار بمعنى وشا خوي بفي خوي كردو دا في داكاري بيأو مري خوة عليه الصلاة والسلام و كا كوتش يكن بو شاري مدينة بيأو مري خوة عليه الصلاة والسلام برياتي خاتب بيني خوي أبو أيوب خالدي كوري زيدوا بجداري شري بدرناكا بس وعلماء دو بو چون یعنی لسر هوکاری بشداری نکردنی هوکاری که الان چو بو شام بو تجارت هوکاری که تر الان پیغمبر علیه الصلاة والسلام امو پیاوی تری نردو بو چی بو هن یک ورگرتنی دنگو باسی کافرکان بویا بوی او بشداری نکردو الان هر لبرو شتانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لشر بدرا لدسکوتی جنگ بشی ادا ام قولش بو روداوي كا باش دسكوتي جيا كراوتو قولك يتر بقوتك كوا بو كاركي جاسوسي للان بيغمرو نيردرابي عليه الصلاة والسلام او جواي كردو كوا باش دسكوتي بو جيا بكريتوا ام پیاوا لا شر احد شرك اكا وكارك اكا براديك بيغمري خا بي فرمي او جاب طلحه طلحه بهشتي مسوغر كدمرو بيغمري خا علي صلاه والسلام قال لك تي سرك يتسر برك هرشي كان اطواني ام بيا ونزارا دا شمي خويا كا وكو بلو درجه او صار رسول خا سرك يتسر بشتي ورا تسر برك ام شراك شر احد ومسلمانا لو شر تشي لم شر تشي بزين دين دو قلغانه بس خويا كات قلغاني بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام نا الله هيشتي هيشتي اكبر بيغمر اخو ابك صلى الله عليه وعلى اله وسلم و قيس كوريا بحازم الله لا شر احد يا الله ده السكاني ده سكاني طلحان بني تماشا كم جوج بو افليج بو دسي شلل بو بهوشي وشلل بو وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد بيغمري خوي بي ابارز لشر احد بهي او بيغمري خوي بي ابارز دسي توشي شللي هاتبو وبريندال بوبو وتوشي شللي كردبو شري جمل صالي سي وشش لو فتني لبيني صحابة رؤدا رضي الله عنهم كوم الله كان أتشو أرواتنا بري دجا عليوة رضي الله عنهم أجمعي ألين إمام علي بنيوتي آمشغاري كردوا وباسي فضائله خوي بو كردوا طلحة أو فضلاني منها ما أوها وأوهاي أي لا يقبوت ولا غل منها بجنجيت ألين طلحة رضي الله عنه قصة كاني علي تأسيري تيه كردو دز بردار بوا بوي ألين دوري قرتوا لشركة ألين مرواني كوري حكم تيري كي تيها ويشتوا توشي بريني كي كردو دواي توشي عرق النساها توا بوي خوين بربونا دواي أوساء وفاتي كردو رحمه الله ورحمة واسعة لا تمني شص هني جلن شصو دو هني جلن شصو سي هني جلن تمني شصو شوار صالية وفاتي كردوا رحمة الله عليه رحمة واسعة أفرمي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام صحابة منع كراب ريقريان لي كراب برسالة في غمر يخواب كان عليه الصلاة والسلام أو تان سورة مجادلة بخويني أزاني بروردقال أفرمي هركاتي برسالة في غمر يخواب كان شيب كان صدقة بكن بو برا كانم بو أوي برسالة نكري لبي غمر يخواب عليه الصلاة والسلام إلا ضرور بيويستيان بيت چونك بارا خوشويستا إنسان بيويستي بو برسالة نبي نايكا هموي بو أم بابتايا بوي بشتكان بربرة تشريع بن بوخل نقبة برسيار يكي يكجر كومالش برسيار بكري وشتكان تشريع بيبي وقرز بي لسر صحابة بوي تماشاكي أنزلت القرآن أو أنزل القرآن منجما قرآن ببشبش دابزيو أربي لسورة فرقان أفرميشي لولا أنزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك قرآن أي باش بو بيك جردان بزي ما شي توزة توزة دا بزي فرز قال فريم بو تاني دلقاني دلي توي بي بيش اسبيني فبو يا قرآن باش باش دا بزي ونهي اكري للصحابة برسيار كان لبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام رقريان لي اكري بو يا همو خمي كان أو بروج أعرابي برسيار كان لبيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تا استفادة بكن بويا اگر سرنج بدن هر عربيات بي پرسيالي كي كرد بي زور بجواني گوين گرتو و جواني بو منين گراوتو بو چون كا شيدا و شوقي ان هبو مشتاقي گوي گرتن بون لا ولامي پرسيالا كاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام كا ولامي كو ملك پرسيالي جبو لواني للا اوانش دروز بو بي هروها برسياري اعراب كان برسياري خلق الله واقع ين بو تنطع وتكلف ببرسيار كان وديار نبو او جوره برسيار نش مقصوده للا الشارع كانسان بك برسياري بهلق الله واقع به نلي ان كان كذا وكذا اجر وابو اجر وابو اجر واكرا روشي نداوا البو لنا السلفه بين خراب بو ارايت ارايت اجر وابي اجر وابي هربو يزور يقل سلف أما زبيان بيا خلابة هربوي أو جماعتيك أرأيت أرأيتين أبو حتى لفقاها أكان كوا أقروابو أقروابو بكاريان هنا بكاريان أنا كشيان أكو بكارياني بيشتر نبو توسوعيا زورت يداك إنه إن جماعتي أرأيتيين جماعتي أرأيتي أكان جماعتي أرأيتي أكان أمانية بالأخص إمامي أبو حنيفة رحمه الله أو أرأيتياني أو أقروابو أقروابواني داينا توسوع كردن لمجال فقهاء أو بو أو الرويدة كرويدة أو قصانة دروزبو كدروزبو لودوا هو كاركي أما بو أقرنا أصلي أم بابة الراسية فرضيات خلقتيايا سي طائفا لشرح أربعينوي لجامع العلوم والحكم ابن رجب زيادة القصيلة سلكا خلق ابن سيد طائفة طائفة مرفوضة بلايا كلا وكأنه إنسان هلوتي أرأيت إترم كسا أهل الرأي وتوسعي كردوا وليس كذلك واشنية طائفة كتريان درقاي أرأيت وازكا ببيه هيج خطام وزمام ورشميك بيقو مانا مش خرابة أو كوشون يكم خرابو سيمش طائفة وسطة درست أرأيت بيني تآلاوة بو علم بفقه بوشتانيك إمكاني هي روبدا هربويا تماشا كي كابلاد يتخزمتي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم الله أو أو انجاب بيغمري خوالي فرمي أرأيت إن كان كذا الله أقر برقريم لمالي خوم كرد كغابراها تبم كوشة برقري لخوم كم الله أقر تو أود كشت هلا أقرا الله أقر أو مني كشت الله أيت بهشته تماشا كي أرأيت أرأيت فأصلي أرأيت مرفوض ظنية أرأيتيك مرفوضة كواسر بكيش يبو خلابة أرأيتيك مرفوضة علمي لدواء نتشني توا أرأيتيك مرفوضة روداني محالة كما دقمنا فرسياري أو بكا أنجا هنيك لسلفة فرمون أوان ديك روي داوة كفاية بوي كروي نداوة تو فرسياري أوان بكا كروي داوة أوان دهي فرسيار كي لسلوي كروي داوة إيشد نخاتا أوي كروي نداوة فما بالك بارك الله فيك تشد ولو اقر وابو يا ما مصفرشتا بون من زواجك كان لغاليك شيطان زواجك كان شيطان منالي اي تو تشد ولا شيطان منالي ومنالي جنيه نيتي تو حق شيء يا من بجداري شاي من بجداري شاي وشتي ما كدو نا دعوه ماني كرو بو حفلك شو زاني جنيه يعني برو خريكي دور كاد نيجب دو صلاه دو استغفار دو ذكر خود بك تشد ولا ما ين برسياري سيلو سمر وغرائب وعجائب بويا أصل وهي أوجول برسيارنا فقهاء علماء لصفات مفتية علينا بي والله ميوجول برسيارنا دهتوا هم بوي كسكي بيتنبيب ببرسياري بسود كالموضوع هربو غير خوشي بوي برسياري بسودو بكالك بكن جاء فرمي پیامی گفت خدمتی پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم خلقی نجد بو. لطمان نجد برام بری تهامه بریتی لو شنانی زوی برزن بلام زور برزن بلام ل زوی برگ برزن برام بری شنی تهامه که او شنان نز مکانی زوی لطمان جزیره عرب جر خوی بخوی ابتا پنج بشوا. افرمی ثائر الرأسی اگر بیکن کردی که لای خومن الان قش قفل كيا وقش تشوب ويبيكا او يعني ثائر الراس نسمع دوي صوته يعني دنا برجوم على بو قصي كردو دني اهات دوي صوت يعني خوان الله دني هاد لدورو بس نما زين شي اجي ولا نفقه ما يقول يعني لا نفقه يعني لا نفهم نما زين شي اجي تاني يجيش لقصه خاني بس ما زين قصي كل برخوي وريك له اهات حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تالا بيغملو نزيك وابو عليه الصلاه والسلام فإذا هو يسأل عن الإسلام الله يرسل إخوة إسلام شيتيم قينا بوم باسكا رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي خمس صلوات في اليوم والليلة لشو روجك بين جربين يشبي قال هل علي غيرهن غير أن بينجم لسلوتي نخير؟ قال لا إلا أن تطوع نخير مقر سنة بكي علماء خلافنا سلو إلا يا. أم إلا منقطعة يا متصلة أو يلي منقطعة يعني لكن يستحب أن تتطوع سنة يجي سنة كي بخوت فرز فرزني لسلة أو يلي متصلة يعني إلا أن تطوع يعني أقردست كرد سنتي سنتي كد أنجام دا واجب لسر الطواويكي علماش خلاف يعني لسروي آية سنتي يقدس بيبكي واجب الطواويكي يا واجب نية قذاكرنا ونعلم قذاكرنا تنها حج أقر بريت واجب لسر القزايكي يوا أما غير حج هيد سنتي قذاكرنا واجب نية على الصحيح أما آية قناهي أقاكسة كالسنتي كي دس بيا كرد ببن الرجوع بقلي تاني مرو بيشكيني نواجيك بكا دور كات سنتك أبول من حزكا دور كات سنت بكا دور كات أكا بلام لركاتي كما نواجيكي أبري آية ما قناهي أقا نواجيكي طاونا كردوا دو قول ما نيلم بالو جماهيري أهل علم ألن كراهتي هي عبادة نبري تسر كراهتي عبادتك هل وشينيتو بدليلي ولا تبطلوا أعمالكم شافعي كان وحنبلي كان لما ذهب وهردك شيئا قولي تري شيئا هي بلام أما أودو قولي كلينا ووالد دو مشورة أو تاني كوا واجبنيها بدليلي أو حديثيك هنيق الأهل علم أظن مقبولة وجو تاني الصائم أمير نفسي رجوان خوي صلاي خوي هذا دس خوي إذن رجوا بين هجي جوايا إذن هل لم كتب قاعديكم بيدان وتم همو حديثك بيغمري خواتشيا أبرزان همو حديثك بيغمري خواتشيا وثمان همو حديث رسول الله قاعدية استكاتي فرمي الصائم أمير نفسه قاعدية قاعدة كتشيا قاعدة كبريتيلا ومن منيك أبو قاعدة من يا قاعدة يا نمني قاعدة أما نمني قاعدة كقاعدة كي أويا همو سنة أطوانيني بيت سر سنة ببيت سر بلا مواجبني لسر دي بيت سر سنة باسكي باسي صومي كرد صومي كرد صلاتيش قياسا علي وهكذا وهكذا عبادتك كان يتريش كلام تشنا أفرمي إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان ورجوع من رمضان قال هل علي غيره غير أمم لسر غير رجوع من رمضان وثي إلا أن تطوع خير ما قال خذ سنتك قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة باسي زكاة شي بكر وثي هل علي غيرها غير الزكاة من لسر غير أويكة علي زكاة وزكاة آوايا لو زيادة لم لسلا وتينا خير ما قال خود سنتك فأدبر الرجل سيكن سيزباني عربي بكن دبر بريتي لبشت دبر بريتي لبشت كاتيا كسيك بشتي ليكرت سي كردي بكن بشتي ليكرت عربي شبه ودري حرب أخوي أدبر أها شون تصرفي بيه وكري لسباني عربية هل بوي التدبير شيا كيف يمال التدبير شيئا؟ مدبر شيئا؟ تدبير مدبر؟ ها؟ نعم طيب هو ترجمية بلام أما إصطلاحة يعني تدبير مدبر أما إصطلاحة بكي وتري؟ كابرا بكويلي ألي مردم دوائي من آزادي بو چونك اعتاقي أكا عن دوبوري ويبدأ تدبير يعني كابراء على من مردم سي قزم وشيء عزباني عربية قوتي أم زبانية واسم ألا وابو سريشتان رأيك يشن بو أم خالبو بزان قرآن بقالت عربيني خواي تبارك وتعالى آخر دين يخوي بز بو زبان ناردو بزان بوشي بو زبان ناردو يتي قوت بلاغة لو زبانه أفرمي فأدبر الرجل وهو يقول كافلا بشتي كل فرمي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه والله إن لو زيادة لك من لو كمت لك. رسول الله فرمي أفلح إن صدق أقر راسك سرف راسبه إنسان لو زيادة لك أو لو كمت لك سرف راسبه بلام لبيرد نشي تونيو جكانت بطواتيناكي نرئة وتوالي بلى تو أبينش فرزة بجواني بك والله سرف رازيت أقر شيء لتو سرف راس تريجا بي أقل لتو زيادة بك بلام سرف رازي دا قل سرف رازي دابت بلام تو نجي بيان من الساعات دي بيان يكي نجيني مروانت خو أزاني ساعات شان يكي روجيك نجاكد لكات خو يكي خو يقول بنامان دا روجيك ترت خو أزاني يكي أخذ توانا بلي أو تاني كاك أم بيهواي وتو أخا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أنت أنقص بارك الله فيك هاني كاس فرزكان لا يهر شوارا والله براك أنا منوجي بياني سفين بأ الله لا برنامج سريتي وحلا قاموسينين يوجي بياني أي شون الله والله من بيشت من حديثه بس الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص والله إن لو زيادة لك من لو كمت لك أنت كذلك هاي تويتا إن جاء إنسان يقدر خوي بخوي أما نبكى هو أوتوماتيكيا خو من الله بلو زيادة لعيبة من برواناكم هيج كسي قبل لمسر أرزة أم بينجوك وخوي بك إلا بلو زيادة أيبا هركسي أم بينجوك وخوي بك إلا لا إراديا زكاة سنة شيبه نجي سنة شيبه رجي سنة شيبه لا إراديا شاء أم أبا بيبي يا نيبي بدسي خويني أفرمي الله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن عبد الله يقول عباس فرمي بيغمر إخوة معاذ نارد بو يمن عليه الصلاة والسلام معاذ صالي دائني ريبو يمن بيش حجي مالاوائي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كخوة حافظي لك عليا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا معاذ دواني أما آخر صار بيت التوم النبي نيرا وكأنه بيغمر إخوان ما الله ويليك معاذ سكات قريان لما سدي أحمد أتوم محققاني بسند ألين حديثك إش حسنة بلكو صحيحة ألي دسكات قريان معاذ رسول الله فرمي لا تبكي إنما البكاء من الشيطان هل واجبو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هاد بحجي مالاوي دواي هشتاو يكروش وفاتك عليه الصلاة والسلام ومعاذ نيبيني وجه لكتر فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله بان ينكبو شايتمان وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات شايت من يكم جار فيق الأولويات نبي إنساني مسلمان دعوه بأنواسك توحيد بشو يبخى والله تسكي نفس بتوحيد به توحيدك خوي بلا برزكان بعكسي أوانيك لا أصلي دين حالي نبون لتوحيد بأنوايا توحيد باسي وشكا والله زور بيستما لما مصا لأهل علم توحيد باسي وشكا كاكا باسي تسكي لقلبخا والله مجهل بالتوحيد باسي بقي توحيد باسي تسكي به والله قصورة لمعناي توحيد قصورة لمعناي توحيد تينا قشنا للتوحيد موخي توحيد أعمال قلوبه أربي الشيخ محمد لفقه لأصول 3 وكتاب كانيا باسي كوملاي كي زور لا باسي اوشتاناكا كابي خويتيا بتنهار قريب توحيدتي يا هبي باسي خشيه وخوف ورجاء وتوكل كوملاي اعمالك كهرهم يا اعمال قلوبه لاصول توحيدي شنهرهم دي تخوا باسي بقي باسي توكل وخشيه وانابه وتقوى وكمان هبي بس بخوها بتبارك وتعالى اصول توحيدا فبويا جهل بدين أو يدرس كردوا أينا هيج باسي بقي باسي توحيد خوشني باسي خوا قولي خوا عظمتي خوا باسي أسماء وصفات تخوا باسي بقي ناوي رقيب وحليم وغفور وشكور أو ناواني تري رب العزة تبارك وتعالى باسي بكيتو لي برواني بون كتابي فقه الأذكار كي فقه الأدعية أو كتابي فقه أسماء الله الحسنى شيخ عبد الرزاق البدر بيخوان النوى وهكذا أكتباني تلك باسي ناو كان إخوات بو كان تبارك وتعالى أو معاني قولاني تبير ناو كان إخوات تبارك وتعالى باسي توحيد باسي بقي وباسانا خشبه باسي بقي وباسانا درفين به توحيد شون لا يو شون حالي من التوحيد زور كزوا حالي بالتوحيد ويا هل بويش بي ويا وشكا توحيد وتانا بخلق والله كاك هاور ما كان غير اخوه وزن توحيد لويا ام جهلي تويا او بشي كي توحيد هل بويا بي شي ويا وشكا هل بويا بي ويا وشكا كاتي جن حالي وكو شون جماعتي معطله كاتي قوتيان اگر خوا دسي بي ابي وقت دس ايما هيبي بي هات لوتيان خوانيه ام جهل ما توشي همان دردون خوشيات افرمي فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات دواي توحيد وثمان اما بلغي لسروي كابيسا بايه وتوحيد دا جختي لسركاتو نابت بخوي مجهول كا بهنشتي تلو هنشتي دويل كا جا بيان بلغي خواي قولة تبارك وتعالى بيج نجي لسر فرس كردون لشو روجك لشو روجك دوانيا للروجة سينيا لشو دوانيا للروجة سينيا لشو يا بابلين للتاريكية بابلين دوانيا للروشنية سينيا سينيا للتاريكية سينيا للتاريكية أقرنا بدقيقي وبيناسي شرعي لي برواني سينيا أكون الروجة وبمعنى شرعي شو كان لشرعة خور لشرعة فجر درشو بروش حسابه فجدرت شو بروش حسابه فبوي أول روجة وهل وها لشريعته خور أوابو بيودي يوم يستبون الروجة بكاملي يستحالين إما هينا شني جماد الأولى أمره شني جماد الأولى بو بس شو هربو بس وشش بو أمره بس وشش يستل شريعته بسحوتي جماد الأولى يستل شريعته ببي شرع بسوحوتي جماد الأولايا شون كيسائي ناو بسوحوته يتر بسوحوته حتى بياني خوال أوابت تاوهو بياني خوال أوابت أفرمين لها مش أو روجك فإنهم أطاعوا لذلك لدوم شبقسي أنكردي أوافا أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أم حالي شاهدة خواهي قول الزكاة إلى سلف فرز كوتون دعاية وبيان بالله تؤخذ من أغنيائهم لدولة من أغنيين ورجلية وترد على فقرائهم وأدريت بهجارة كانين ألي رأم حديثة هن يقم بحثي لجيرة هيا أما جي بي أبكم يكم أم حديثة الظاهرة كي لي يفامي كالزكاة بكافر نادرية شو كفرمي شي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم لها دولة من ورجلية تهجار إذن الزكاة نادرة كافر شو كفرين فقرائهم هجار كان إخويا يعني مسلمانان شو كالصدقاء اللي ورقيا يعني مسلمان بون شو كوتاني الفرمي شاهد مانين هنا ونويجيان كل أفسد داوي زكاة يعني كاتا مسلمان بون لسر أو أساسا أم حكم يوتوا أجر مسلمان بن علماء خلاف يعني الزكاة لكافر ولا قريا أنا بلكو هنيق العلماء اجماع اج نقل قال سر بك الزكاه لكافر ولا نجري الا زفرنا بلا حنفيه كان وتويتي زكاه عفوا زكاه ادريتها كافرش زكاه ادريتها كافرش زفر واي وتوش قال لي مقصد بريسي لا در كردني لها جاري كافرش هجار بو زكاتي في ادي بوي لا هجاري دريكي افرمي تؤخذ من اغنيائهم هل وها ام فائم حديث فائديك تريد يدعي وجهه ثانيه ظاهرة كي وثانية الزكاة نقل الله كري وشاري كتر من أغنيائهم هجا دولة من كان إخوان ليان ولا قري وترد على فقرائهم أدري توبة هجار كان إخوان إذا ناي بيبو دي دولة مني أم شال ورقري بون نبي بيبو هجاري شاري كتر أما أم حديث الظاهرة كي لصدي تطبيق نابية تؤخذ من أغنيائهم أنت رددته على فقراء غير هذا البلد داتا هجارانك غير أمشارة ندى هجاري أو شونيك أو دولة ملاني تيدابو كاتوليا دور قرتوا طبعا أمج مردودة لك وملا وجهها ولغير أمشونا ذكر كراوة والله تبارك وتعالى أعلم أوي صحيحة باشترا بدري تخلقي شاري خوي او شاري كزكاتك اللي ورقرتوا بدي تخلقي او شاري خوي اما بيويسيك هبو احتياجيك هبو خزميك هبو نداريك هبو لولاتا لو شاري غير شارك اخوت درست نبي بيبو او شارشا هروها ام حديثه اگر سيدي بكي افرمي تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم مصالف زكاة أدريه شنكس زكاة بشنكس أدريه حود يا نو هشت بهشت أدريه أم هشتا هل يقل أهل علم متويان أبي بدي تهرهم يعني توب إنه زكاة ما على قدر كرت مليون الزكاة دي أبي بدي تهر هش صنفك جماهير أهل علم جلس الخلاف يمن بلكو بدي يكسن فين بس فقير يبدو زبيد ريطا مسكين يبدو زبيد ريطا غارم يقول دوزو قرزار يقول دوزو بيدري طاو قرزا كيف يبدا تو وهكذا تهش طائفه كيف تبدا هيك كان بس امش قولي صحيحه والله اعلم افرمي متفق عليه افرمي حديثه هي متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس فرمان بيكرا وقتالكم لغل خلقي حتى يشهدوا ان لا اله الا الله تاشيت مان هنا وأن محمدا رسول الله توكو شاهد من هن بهرد بشقيه ويقيم الصلاة يجبر بابكن ويؤتوا الزكاة زكاة مالكان شامدان أم حديث دليل السر بيكوا قتال زكاة ندار نيجنكار شاهد من نهينار أكري وهل لم كتب بفضل منتي إخوة تبارك وتعالى قال يقدر يجمن بيدا لسروي أم ناس ليرم بس في شيء كلي عديدي وثمان أمرت أن أقاتل الناس دخلتان زي المسلمان خلقني أخلقنين مسلمان خلقني خلقنين اگر هني لوانيك و جدين ام حديث لي قدانا ابو كان الله يتعالى الناس الله اي مش الله باش اخو اقر حديثك وظاهرك اللي حالي الله الناس قاتل مسلمان ايش بكوجي لانه قاتل الناس خلق بكوجي يا رطو اي بزوانيه انجا منافق لا يا الاسلام منافقه كوجري نا كوجري تو تظاني منافقه نا يا قلتوني وش ناك رجو ناكري كابر الله يشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله توا او شو دشتو مسلمان شو دشتو اخوتنا زان لولاتي اسلام مش كافر وجولك او غاور او انا لولاتي اسلام اجين اخوتنا زان هاوس بيغمر اخو عيسى صلى الله عليه وسلم هاوس يبو جولك ابو هو متواتر هو مش تنزان بل كو بيج مردني كانت امري جوي لكابراي كي جولك سندوا قلغانكي لا كابراي كي جولك داناو خلغانك إلى كابرا جولك داناو إذن جولك وقاوري جوانيك أهلي ذمان في أوتري ولولاتي إسلام أجين أمن شو دراو أي كما يوا كافريك ماوتو كهاتو من الجرد لغلقا وشرد لغلقا إخو كافري شرد لغلقا خطوين علي قربان فرمو بكي فرمو لي بكي بهين تسر ولاتي إسلام وصلنا طبعا كي شرد لغلقا شري لغلقا إذن هركسي هذا شر اللي قال تكل بمانا نوي لي رازي ناوي الشمش اللي دشر كيشا دبابي روكر دولات أو سوازي لناري إلا شايت مان منه سوازي لتيري أو حديث أوالي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم ككردين طاوخين مالنا من باريز راو كابراء لا لا لا لا الشراب هر مسلمانك يقل قلباتش يكر زور زيركو اقشت ام مسلمانك يكشت اقشت او كا يكشت اسامش بيني بلنيكو بلن بلا ماري دانيا شمشيركي برزو كل قرمي شمشيركي قيشت بي وتي اشهد ولا اله الا الله اسامك يا شايبي انا نوستا صحابة لصدلين قرسو بيستوي يعني شايت مانشان قوليا حتى نبغى بيغمر ينجر عليه الصلاة والسلام. رسول الله فرمى قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. كابراهوتي لا إله إلا الله كشته. فماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ أي شيء كلا لا إله إلا الله قال هات لقيامته. قلت يا رسول الله لا ترسودي. قال مش مشارك يا سبيك البويه وتي لا إله إلا الله. خلك زوري كشت مسلمان زوري كشت. وتي ضليت شكر. لا ترسودي. هلا شققت عن قلبي ضلي شقر تابزاني لا ترسوتي أنا الله من أمد يا رسول الله لا ترسوتي أي فرمو قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله من أمد يا رسول الله لا ترسوتي يفرم ماذا تصنع بلا إله إلا الله من واموت رسول أخوة يفرم حتى أو أندزاني مغلطيكم كردوا ويوتم خوزي أو رجل مسلمان دوايا بو شك إنسان مسلمان بي حرشي بيشو يأسريته حزمك لو جم صلما بوين بوين أو تعلم لقردنا معي ذيك قولي لا إله إلا الله كان شن قولي لا إله إلا الله ما حل شاهدي حفظكم الله عاصموا مني دماءه وتشري لغلقي ودي لا إله إلا طواو خوين مالا لتبع على زلاوة بي إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله زور كزلم بشيك وتاي حديثة كتيا نالا جارهم كنويك تنبيدا بوي زور أسامي للاتا أم كافريك إسلاباسم كل قل أسامي ويجوان حالي من لي أم كافرة وتي لا إله إلا وانية مثلا أسامة ليكشت هات وتي والله من هلا قريم شايت مانم هنا بزوازم هنا غلط مكر إلا بحق الإسلام أو حق الإسلام جتو آراء دوبارة مثلا وتي والله من يجناكم سرب أخوانا كنت معارزة يك زكاة جنادم رجوج ناقرم حد جناقم حد شي حج ديسانو حق الإسلام دو بلدي تو بيشو باشا يقر أماني هل هم كرت وحساب على الله تنبرونك متواب أبا حق الإسلام برون كرت نورون إن شاء الله أي حساب على الله يعني شي بونو منا كابلا هم أمانا أكا بونو اللي ترسي شمجارك وايوتوا دروشك ننويجي نروجوي نزكاتي نحجي هيتشي بوخواني لدلو كذاب منافقك وحساب على الله يعني حق بونيهم لدلو خوي وشو أنا كيف ويتي ظاهرا كابلا مسلم انا طه الله لا اله محمد رسول الله طه محاسبيناكم لضلي ودلوك يا راسك ضلي خلق من بشق ناكلي تيكشني يسال حسابهم على الله يعني شيء يعني حسابهم على الله متفق عليه وايها الذين اخوتي ما جينا بالرحمه وفضل اخوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.